نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوصايا. فرع: ولا تصح الإجازة والرد إلا من جائز التصرف. وتقدم الخلاف في المفلس والسفيه. ولا تصح الإجازة والرد إلا من جائز التصرف. لو أوصى المريض مرض الموت بوصية زائدة عن الثلث أو وصية لوارث فأجازها الورثة، الإجازة لا تكون إلا بعد الموت، لا تصح وتثبت إلا بعد الموت. قبل الموت استقرار، لكن لا تثبت إلا بعد الموت. فيقول: لو ردوها أو أجازوها، الرد والإجازة لا تقبل إلا من وارث جائز التصرف. يعني إذا تصرف يكون تصرفه مقبول، إذا صلى قبل الصلاة، وإذا باع صح بيعه، وإذا اشترى صح شراءه، وإذا وهب صح جيبته. هذا لا يكون من المجنون، ولا يكون من الصغير الذي لا يميز، ولا يكون كذلك من السكران، ولا يكون من النائم. خلاف السفيه هل يصح إجازته أو لا يصح؟ ذكرنا فيما سبق أنه لو أجاز السفيه فاعتبرنا الإجازة إجازة وصية الموصي تنفيذ فإجازته صحيحة، وإن اعتبرنا أن إجازة الوارث لوصية الموصي ابتداء عطية فما تصح إجازة هذا الوارث السفيه المبذل، وكذلك المحجور عليه، لأن السفيه لا تقبل هبته، السفيه ما تقبل هبته، ينكر عليها. هذا المعنى الذي أراد أن يقول في فقره ما بعده. ومن أجاز الوصية ثم قال: إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا، فالقول قوله مع يمينه. ذلك لو أجاز أحد الورثة الوصية، الإجازة بمعنى أنه وافق عليه، وموافقة الوارث لا تكون إلا ما كان زائد عن الثلث، لأن الموصي لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، فأجازها الوارث. ثم بعد ذلك اكتشف أن الوصية كثيرة، قال: لا، أنا ما أجزتها زائد عن الثلث إلا بعد ما علمت، إلا بعد ما ظننت أن الماء قليل. يذهب إلى هذا الموصى له: انظر، الماء قليل لكن الماء كثير. قال: فإذا قال ذلك يحلف إن لم تكن بينة ظاهرة، كانت هناك بينة أنه يعرف المال كم قدره، وما يقبل قوله. فإن لم تكن بينة فقال له: احلف على أنك لا تعلم أن المال قليل. فحلف على ذلك، والقول قوله مع يمين، لأن اليمين هذه تنفي عنه التهمة، فإذا نفى عنه التهمة وقبل يمينه يرد ما أعطي هذا الموصى له، يرجع إلى ما ظن هذا الموصي. وسأضرب له مثال، الشارع سوي له مثال. نعم. ومن أجاز الوصية كما إذا كانت بجزء مشاع زائد على الثلث ثم قال: إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا. إنما أجاز الوصية كما إذا كانت بجزء مشاع، اسمع من المشاع عن المال التركة الذي تركها الموصي وصيته بجزء مشاع، قد تعطوا جاري دارا من هذه الدور والورثة 10 أو 15 أو 5 لما تقسم عليهم الأموال يكون نصف أحدهم جزء من هذه الدار والآخر جزء من هذه الدار، فهم كلهم شركاء في هذا يسمى شركة مشاعة، لأنهم ما يعلم القدر حتى يباع ويقسم الأموال. وأعطي دار من هذه الدور، ثم ظهر أن الموصى له كانت وصيته فوق الذي يظنه هذا الوارث. اسمعوا الآن، هذا معمل المشاعة. كما إذا أوصى بنصف ماله فأجازه الوارث وكان المال 6000 فقال ظننته 3000، فالقول قوله لأن الإجازة إما تنفيذ أو هبة وكلاهما لا يجوز في المجهول، مع يمينه لأنه يحتمل كذبة، وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين جزم به في الوجيه، فعلى هذا يرجع قوله مع يمينه لأنه يحتمل كذبه، لأنه تعليل. أنا لا أعرف الأيمان التي يقسمها الناس في الحقوق إلا يكون التعليل أن الأصل معه، إما أن يكون ممكن والأصل براءة الذمة، أو يكون مقر ومعترف فثبت وأنكر ما على ذلك فيقول هذا الزائد مخالف للأصل. أما أن قال احلف لأنه يظن كذبه، هذه ما تكون فيه الحقوق المتعلقة بالناس. هذا إذا كان لما يكون حق يقتصر عليه وحده، فقال احلف وخذ هذا لنفي التهمة، إذا كان في حقوق متعلقة فليس التعليل كهذا التعليل كهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله. اسمعوا الآن، كلاهما لا يجوز مجهول الهبة والوصية. اي من تفوص في مجهول، قد اعطوا فلان جزءا من مالي، قد اعطوا فلان ما في هذه القديمة أصل، ولا تهب فلان كذا شيء مجهول، ضربت لك ما في هذا الكيس، لابد تكون الهبة معلومة والوصية معلومة. نعم. فعلى هذا يرجع ب500 لأنه رضي بإجازة الوصية على الزائد من الثلث 500 فكانت 1000، فيرجع ب500 فيحصل للموصى له 2500. والثاني هذه أشكلت علي كثير، لكن أقول ما شاء الله إذا سمع الإنسان فيها تكون سهلة. ضرب لها مثال، إذا قال أوصيت أوصى الموصي لغير الورثة بنصف ماله، هذه الوصية زاد عن الثلث، لا بد من إجازة الورثة. فبعد الموت قال الورثة أجزنا ذلك، هذه الأموال. لما اكتسبوا الأموال قال أحدهم أنا ما كنت أظن المال 6000، قلت أنا المال 3000، هذه الوصية لهذا كثيرة جدا، أنا لا أقبل ذلك. قالوا له احلف أنك ما تعرف، فحلف فصح يمينه وتعاد قسمة هذا الموصى له. كيف يكون؟ أولئك أجازوها، يعلمون أن المال كذا قدره فأجازوا، هذا ما يعرف. كيف يكون؟ قال الأصل أن أنه يعطى ثلث المال، 6000 ثلثها كم؟ 2000، يعطى 2000، بقي الزائد. الزائد قال أنا ما أجزت هذا الوارث، قال لم أجز هذا الزائد إني كنت حسما أظن أن المال قليل. فيقال له نعم، نسحب منه ما ظننت أنه زائد، فيسحب 500 ويبقى 500، 2500 واضح؟ طيب اقرأ ما بعده. والثاني أنه لا يقبل قوله لأنه أجاز عقدا له الخيار في فسخه فبطل خياره، كما لو أجاز البيع من له الخيار في فسخه بعيب أو خيار. القول الثاني في المذهب أن هذا الذي ادعى أنه يظن أن المال قليل ما يقبل قوله، هذا خلاص، لأنه أجاز عقدا في الخيار عقدا له عقدا أجاز عقدا له الخيار في قسمه. إيش معنى أجاز عقدا له الخيار في قسمه؟ البيع فيه عدة خيارات، خيار الشرط، أنا أشتري منك هذه السلعة بشرط إني إذا وجدت فيها عيب رديت عليك، أنا أشتري هذه السلعة بشرط إذا وافق أبي عليها شريتها ولا عدت عليك. في شروط كثيرة منها خيار المجلس، أنا اشترى وهما في المجلس ما اخترق ولو بعد ساعات طويلة، بعد 4 ساعات قال المشتري يا أخي ما أرى في سلعة فقاتل المجلس ولم يخترق عن المجلس فله الخيار. فيقول هذا الموصي هذا الوارث له الخيار، قبل وصية الموصي ومات الموصي وأعطي الموصى له الموصى به، كان له الخيار من أول. فلما كان له الخيار وما فسخ وقبض الموصى له حقه الآن لا يرجع، لا يصح رجوع. هذا قول الثاني لكن ليس الموحد المذهب القول الأول، علمنا هذا. إلا أن تقوم به بينة تشهد باعترافه بقدره، أو يكون المال ظاهرا لا يخفى عليه. لم يقبل قوله إذا قلنا الإجازة تنفيذ، وإن قلنا هي هبة فله الرجوع فيما يجوز الرجوع في الهبة بمثله. ومن الأصحاب كالقاضي والمجد بنى هذه المسألة على أنه يعتبر أن يكون المجاز معلوما للمجيز أم لا، فذكر المجد أنه لو أجاز قدرا مستويا من المال ثم قال ظننت المال قليلا أنه لا يقبل قوله، ولا تنافي بينهما لوجهين: أحدهما أن صحة إجازة المجهول لا تنافي ثبوت الرجوع فيه إذا تبين فيه ضرر على المجيز لم يعلم استدراكا لظلامته، كما نقول في من أسقط شفعته لمعنى ثم بان بخلافه. هذا يتكلم على مسألة دقيقة من الفقه، يقول الأول أن المجيز الوارث قال أنا ما كنت أعلم، فيقبل قوله أنه يتشكى مظلمة. يقول أحد فقهاء الحنابلة كالقاضي والمجد بن تيمية هذه المسألة ليست مبنية على أنها هبة أو تنفيذ، إنما هي مبنية على مسألة أن المعلومة والمجهول هل يتضرر به الوارث، إن تضرر به فله حق الرد في ذلك. هذا تقريب ملخص ما ذكره وإن كان المجاز عينا كعبد تزيد قيمته على الثلث فقال ظننت باقي المال كثيرا لم يقبل قوله في أظهر الوجهين. إن كان المجاز عينا الذي أجازه الورثة عين من الأعيان موجز مشاع كعبد بيد العبد أو هذا الفرس أو هذه الذئب موجز منها، فلما كان جزء معين قال ظننت أن المال قليل ما يقبل قوله في أصح الوجهين، إن هذا ظاهر الفرس يعرف قيمته والعبد يعرف قيمته هذا قول ظاهر هذا لا يقبل قوله في هذا، وفي وجه ثاني أنه يقبل قوله. نعم. والثاني أنه يملك الفصل لأنه قد يسمح بذلك ظنا منه ظنا منه أنه يبقى له من المال ما يكفيه. أخذنا ما بعده لا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت. هذه مسألة أخرى، الموصى له إذا قبل وصية الموصي في حياته قال استدعو فلان يا فلان أوصيت لك بهذا قال قبل، هذا ما استقر الملك، ثبت له الملك، استقر له الملك لكن لم يثبت استقراره بمعنى هو أولى الناس به، لكن قبوله لأجل أن يثبت الملك له إنما هو بعد الموصي. ما الفرق بين استقر وثبت؟ لأنه إذا قلنا استقر الملك له هذا الموصى له لا يستطيع أن يبيع هذه الوصية، ولا يتصرف فيها إلى أن يموت الموصى. فلما كان لا يجوز له التصرف فيها لا بهبة ولا بيع ولا صدقة ولا غير ذلك إلا بعد موت الموصي، دل على أن ملكه غير ثابت. فإذا مات الموصي فقال قبل وقبضها استقر هذا الملك، ثبت هذا الملك له. هذه المسألة عقدها المصنف في هذا المعنى. اسمعوا ما يقول الشارع: ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت، أي إذا كانت لمعين يمكن القبول منه بقول جمهور الفقهاء. إذا كانت لمعين، يعني تكون الوصية لغير معين، كيف تكون الوصية لغير معين؟ قال أن أوصي بكل ثماني للفقراء، أنا غير معين. الفقراء قد يكون اليوم بيت وقد يكون غدا عمرو، قد يكون أحدهما هذا اليوم يأتي آخر، هم غير معينين. فأوصى للمساجد هم غير معينين. فإذا كانت الوصية لغير معين ما اشترط فيها قبول، لا يشترط فيها قبول. هذا لأنه تمليك مالي فاعتبر قبوله كالهبة. قال أحمد: الهبة والوصية واحدة، ولا يتعين القبول باللفظ بل يحصل به وبما قام مقامه كالهبة والبيع. بل يحصل به وبما قام مقامه. القبول ما اشترط أن يقول الموصى له: قبلت وصيتك يا زيد، أوصيت لي كذا أنا قبلت. ما اشترط أن يقول أنا قبلت، أو قال هات أو تناوله أو غطاه أو قال نعم رضيت. فأي لفظة أو أي تصرف يدل على أن الموصى له قبل هذه الوصية فهذا قبول. قال الورقة: تعال إن أبانا أوصى لك بهذا، قال رضيت، أو قال أين هي أو ما يده عليه أو تناوله، كل هذا يسمى قبول. القبول لا يشترط أن يكون باللفظ، هذا معناه. ويجوز القبول على التراخي كالفوز. ويجوز القبول على التراخي لو قال إن أبانا أوصى لك بكذا، فذهب بعد شهر قال نعم قبلت الوصية، وقد وضعوها على جانب، يقبل قبولها. لكن لو شرطوا له قالوا هذه وصيتك اقبلها أو أخبرنا أو أشعرنا بخلال أسبوع، فمضى أسبوع لم يأتي لهم أن يتصرفوا فيها، دل على أنه لم يقبلها. والقبول قد يكون على التراخي وقد يكون على القول. وحينئذ الملك له شرطان: الأول القبول، الثاني أن يكون القبول بعد موت الموصي، لأنه قبل ذلك لم يثبت له حق. إذا الوصية بشرط الموصى له أن تصح الوصية إليه لا بد من وجود شرطين: أن يقبل وأن يكون قبوله بعد موت الموصي. وإن كانت فأما إن كانت لغير معين كالفقراء أو لا يمكن حصرهم كبني تميم أو على مصلحة مسجد أو حج لم يفتقر إلى قبول. أو على مصلحة كمسجد زورة كمسجد أو حج. قال اجعلوا من مالي هذا أو من دخل هذا كذا من يحج به عني معي، هذا لا شرط في قبول. لم يفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت، لأن اعتبار القبول منهم متعذر فسقط اعتباره كالوقف عليه. ولا يتعين واحد منهم فيكتفى به ولو كان فيهم ذو رحم من الموصى له، كمن أوصى بعبد للفقراء وأبوه منهم لم يعتق عليه، لأن الملك لا يثبت لكل منهم إلا بالقبض. فأما قبول ورده قبل الموت فلا عبرة به، لأنه لم يثبت له حق. فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية في قول أكثر العلماء، لأنها عطية صادفت المعطي ميتا ولا المعطى، صادفت المعطى ميتا فلم تصح، كما لو وهب ميتا إلا أن يكون أوصى بقضاء دينه فلا قبط، قاله الحارثي وغيره. لو مات الموصى له قال أوصيت بثلث مالي لفلان جاري، ثم هذا الجار مات بطلت الوصية، لأن يعني الوصية تذهب إلى أشخاص بعينهم، فلما ذهب الأشخاص بطلت الوصية، إذا يعني مات الموصى قبل موت الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية، إلا في حالة واحدة لا تبطل، إلا في حالة واحدة لا تبطل. لو أوصى قال ثلث مالي أقضوا به ديون فلان، أقضوا به ديون فلان، مات فلان أو لم يمت قبل الموصي، لأن هذا الدين هو المطلوب إفراغه، إفراغه لا يتوقف على حياة هذا المدين ولا على موته. إذا قال أقضوا دين فلان ويقضى بالثلث دين فلان حسب ما أوصى الموصي، سواء هذا الموصى له بقي حيا أو مات. أما ما عدا ذلك لو مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية. نعم. وإن ردها بعده بطلت أيضا. وإن ردها بعده رد الوصية بعد موت الموصى، جاء الورثة قالوا إن أبانا أوصى لك فلا، فلا أقبلها، لا حاجة لي فيها، لا رغبة لي فيها، بطلت الوصية. نعم. للرد أحوال. طيب متى ترد الوصية؟ قال رد الوصية لها أحوال، سيذكر هذه الأحوال اسمعوها. منها أن يردها قبل موت الموصي فلا يصح الرد وقد ذكره، لأن الوصية لم تقع بعد، أشبه رد المبيع قبل إيجاب البيع، ولأنه ليس بمحل للقبول. ومنها طيب منها أن يردها قبل موت الموصي، الموصي قال تعطوا فلان ثلث مالي، وعلم فلان بأنه أوصي له كذا، لو قال ما قبل لا تأثير له، لا تأثر في هذا الرجل، لأنه بعد موت الموصي لو قال هذه الوصية يجب إعطاؤه إياها، فرده لها قبل موت الموصي لا تأثير لها ولا معنى له، لأنه ما ملك شيء، ليس له حق في شيء. فكأن إنسان أراد أن يرد مبيعا قبل خروجه، قال كم هذه السلعة؟ فسكت ولم يجبه، أو قال له بسبعين، قال رديت عليك، لا معنى للرد، لأنه ما تم بيع. واضح هذه مسألة؟ المسألة الثانية. ومنها أن يردها بعد الموت وقبل القبول، وهي مسألة المتن، فيصح الرد وتبطل الوصية بغير خلاف نعلمه، لأنه أسقط حقه في حالة يملك قبوله وأخذه، أشبه عفو الشفيع عنها بعد البيع. الثاني أن يردها بعد الموت وقبل القبول، قال تعطوا فلان ثلث مالي، فنادوا فلانا أبونا أعطاك ثلث، أوصى لك بثلث المال، فردها قبل القبول. هذه هي مثل التي عقدها المصنف أول، هذه ترد بدون خلاف، ما فيها نزاع. فالشفيع، الشفيع إذا علم أن شريكه باع حصته ثم قيل له اذهب لك حق الشفعة، قال لا رغبة لي فيها، ألغيت الشفعة، لا حق له أن يشفع لي، يعلم بها وقال لا رغبة لي فيها أو لا شفعة لي فيها. نعم. ومنها أن يرد بعد القبول والقبض فلا يصح الرد، لأن ملكه قد استقر عليه، أشبه رده كسائر أملاكه، أشبه رده لعلها لسائر أملاكه، لسائر أملاكه، أشبه في معنى الكاف عند التشبيهين، أشبه رده لسائر أملاكه. نعم. أشبه رده بسائر أملاكه، إلا أن ترضى الورثة بذلك فتكون هبة منه له، يفتقر إلى شروطها. قال أنا أوصيت لجاري هذه بثلاث بقرات من الحيوانات التي أملك. جاء الجار وأخذ البقرات وإذا هي مريضة ما تنفع. فجاء قال ما أقبل. بعد ما قبلها وأخذها استقر الملك ولا ما استقر؟ أو أن البقرات سمان ليست عجاب واستحسنها ثم بعد ذلك قال لا ما أخذ منك هؤلاء الورثة ولا الموصل، فذهب إليهم قال ما أقبل. فليس لهم يعني لهم أن يرفضوها، فليس له الرد لأنه ملكها، إلا إذا قالوا هاتها فهي هبة منه إليهم، تصبح هبة من هذا الموصى لهم إلى الورثة. ما يسمى رد إنه بعد ما قبض وقبل وقبل الوصية أصبحت تلك له، هي كسائر أملاك. فإذا أراد أن يردها فردها لها إنما هي هبة من الهبات، فإن قبلوها وأجازوها طيب، وإذا ليس لهم أن يقبلوها. نعم. ومنها أن يرد بعد القبول وقبل القبض، فلا يصح الرد لأن الملك يحصل فيه بالقبول من غير قبض. وقيل يصح فيما كيل أو وزن دون المعين في الأشهر فيهما. رده قال تعال يا فلان أبونا أوصى لك بكذا، قال قبل لكن ما قبضنا، ثم قال لا لا أقبلها رديتها عليه. من قول المذهب أنه لا يصح الرد لأنه قبل واستقر الملك، والقول الثاني له أن يردها، لأن له أن يردها لو كان هذا الموصى به مما يكال أو يوزن أو يعد كذلك، يعني لو كان من غير الوزن والكيل كأراضي وعقارات وأسيار فهذه لو ردها بعد القبض يصح ردها لأن هذا مما يكال أو يوزن لا يتم الملك فيه إلا بالقبض، أما المشاع يصح القبول فيه بالقبض، أما المعدود والموزون والمكيل اكتفى فيه القبول بالقبض. فإذا أراد أن لا بد من شرط القبض فيه، فإذا قبضها تم الملك، فإذا لم يقبضها لم يتم الملك. أراد أن يقول ذلك، اقرأ ما بعد فرع. فرع يحصل الرد بقوله رددت الوصية وكذا لا أقبلها. قال أحمد إذا أوصى لرجل بألف فقال لا أقبلها فهي لورثته. المعلم أن الموصى له لا يقول ما أقبلها في الغالب، أغلب الناس إنما هو سبقا للورثة على الورثة يقول لا ما لي رغبة فيها، انتفعوا بها لأنهم يفرحون بذلك. الناس لا يملأ أعينهم من الثراء، فمن كان عنده ألفان يرغب من هناك ألفين أخرى وألفين أخرى، فإذا علموا أن الموصى له رد يفرحون. وفي الغالب أنه إنما يردها لهذا الاعتبار، وقليل من يردها لأنها لا تملأ عينيه، وقليل من يردها أن يقول لا أريد منة هؤلاء ابتعادا عنه، لكن في الغالب إنما يردها من باب الإحسان، يقول هؤلاء محاول وأنا كفاني الله ما عندي، فيقول لا رغبة لي فيها هي لكم. هذا في الغالب. ولذلك قال هنا يحصل الرد يقول لا أقبلها، كلمة لا أقبلها ثقيلة، كلمة لا أقبلها لو جاء للموصي قال خذوا وصيتكم لا أقبلها ليست حسنة، هذا لا فعلها إلا قليل بلا أن يحصل إلا نادر جدا، لكن لا أقبلها يعني يقول مقدمة قبلها جزى الله من يجدكم خيرا وله أجره على ما فعل، لكن هذه الوصية لا حاجة لي فيها أنتم أحوج، هذا نوع من الرد. هكذا يفعل سيما الأقارب، سيما بعض الأقارب الغالب إذا كانت لهم وصايا أو شيء فتنازلون عن هذه لعلمهم أن الورثة محاويج أو أحوج، فهذه يقول إذا ردها بقوله لا أقبلها أو رددتها عليكم أو خذوها أو لا أقبضها كلها بمعنى الرد. نعم. وإن مات بعده وقبل الرد والقبول أقام وارثه مقامه. وإن مات يكتب جنبه الموصى له، إن مات الموصى له بعده أي بعد موت الموصي، إن مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول. قال أنا أوصيت لجاري هذا بثلث المال، فبعدما مات الورثة علموا أن الجار ميت، الورثة علموا أن الجار ميت، والجار هذا علم ورثته أنه قد أوصي له مال فيقومون مقامه، لأنها حقوق، كما أنك ترث المال من أبيك ترث الحق الذي لأبيك، الحق يورث. فذهبوا إلى الورثة قالوا علمنا أن أبانا له وصية من قبل ميتكم، قالوا نعم، فلهم أن يقوموا بطلب الوصية.